فهو ذكرنا هذا أن الصدق يرجع إلى إخلاص القلب وصدق النية فيما يرغب فيه المسلم عند الله عز وجل، وصدق أعمال الجوارح. ذكرنا أن مرتبة الصدقية ترجع إلى هذا وصدق القول. فهذه المراتب الثلاثة أشرنا إليها على سبيل الإيجاز، ولا شك أن الحديث يعني يتسع في هذه، ولكن المقصود هو التنبيه والإشارة إلى هذه المراتب الثلاث، مراتب الصدق. على كل حال، كل من نقل شيئا وهو يريد التمويه والتلبيس على الناس، ولو أنه نقل الأخبار بلفظها ولكنه بطريقة فيها تلبيس على الناس، فإن هذا من الكذب. مثل من بثر الكلام عن سياقه، قال سمعت فلان يقول كذا، نعم قال، لكن في أي سياق وفي أي مناسبة؟ أو نقص من الكلام، أو لم يذكر المناسبة التي قيلت فيه. وهذا كثر يعني عند بعض أهل الأهواء والبدع في بتر الكلام وفي انتزاع كلمة من وسط الحديث لها سياق، لو نقلت مع سياقها لم توهم، فينقلها ويترك ما قبلها وما بعدها. مثل من ينقل اختلاف العلماء في مسألة ويقول إنهم اختلفوا على ثلاثة أقوال، ويذكر قولا ضعيفا، فيأتي من يقول قال سمعت فلان يقول إن كذا وكذا، ويذكر القول الضعيف، ولم يذكر أن هذا نقل خلاف، ولم يذكر أن هذا نقل هذه الأقوال على سبيل نقلها وليس على سبيل إقرارها. كذلك مما يحصل من الكذب هو أن يكون اللفظ له مدلول لكنه يريد به معنى باطلا، مثل كما قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، عندما قال الخوارج لا حكم إلا لله، هذه كلمة حق، ولكن قد يراد بها الباطل فينزلها على غير منزلتها. ومثل ما قال ذو الخويصرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، اعدل كلمة حق، أمر بالعدل، لكن ما الذي أراد بها؟ أنك لم تعدل، أراد بها أنك لم تعدل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، فأحيانا بعض الكلام يقصد به التهمة ويقصد به الكذب، ولو كان اللفظ في ظاهره أنه من الكلام الحق لكن أريد به معنى باطلا. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول كثير من الناس يشتغلون بالإنترنت في سهر الليالي، ونعلم أن فيها خيرا كثيرا وشرا كثيرا، لكن ذلك أدى إلى التهاون والتكاسل عن صلاة الفجر وعن أعمال الخير، فبماذا تنصحوننا وفقكم الله؟ كل ما شغل عن الواجب فهو محرم، ولو كان اشتغال في المباحات أو حتى لو كان اشتغال في المستحبات، فإن العلماء ذكروا أن من قام الليل وترتب على قيامه تضييع صلاة الفجر فهذا مفرط، لأنه يشتغل بنافلة ويفرط في فريضة، ولهذا يتبين أن الاشتغال بالأنترنت أو بغيره من السهر إذا كان يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر أو تضييع الحقوق فإن هذا السهر محرم، ولا يجوز للإنسان أن يتأخر في نومه إذا كان هذا يترتب عليه تضييع صلاة الفجر أو غيرها من الواجبات. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يأثم صاحب العلم الذي يؤتى إليه في الخصومة وهو قادر على الإصلاح ويرد بقوله أنا لست قاضيا وجزاكم الله خيرا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام فيه تفصيل، فإذا أريد منها القضاء فنعم يقول هذا، لأن بعض الناس يأتي اثنان بينهما خصومة ويقولون له اقضي بيننا، افصل بيننا، فهذا من حقه أن يقول هذا، وهذا يقول كل عاقل، لأن القضاء إنما يكون لمن أسند إليه من ولي الأمر. وأما إذا استفتي قيل له بين لنا المصيب من المخطئ، ونظر في المسألة وقال هذا مصيب وهذا مخطئ، ولكن ليس هذا بقضاء وإنما هذه فتوى، فهذا لا بأس به. ففرق بين القضاء وبين الفتوى، الفتوى ليست ملزمة والقضاء ملزم، لأن المستفتي إذا سئل عن شيء، المفتي إذا سئل عن شيء فأفتى، فإنه لا يلزم من سأله بقوله، قد يذهب إلى غيره ويسأل فيأخذ بقول هذا أو بقول غيره. أما القاضي حكمه ملزم، ولا يجوز بعد ذلك نقض الحكم إلا باستدراك بدليل شرعي من قبل القاضي أو من قبل من هو مسؤول عنه كالجهات العليا. وهذا يحصل كثيرا بين الناس الذين يختصمون، يريد بعض أهل الخير أن يصلح بينهم فيقال لمن أراد أن يصلح اقضي بيننا. وأنا أذكر مسألة أنه تدخل فيها بالصلح بين اثنين كثير من أهل العلم، فكان كل واحد من الخصمين يقول اقضوا لي أو احكموا لي، فيقال لهما لسنا بقضاء، فغضب الاثنان على الجميع، ووصل من بعضه من أحدهم أنه هجر جملة كبيرة من طلاب العلم بسبب هذه المسألة. هذا مما يدل على جهل الناس، وأن المصلح إذا أصلح بين الناس إن أصاب يقال له جزاك الله خيرا، وإن أخطأ يقال له جزاك الله خيرا، وليس الناس لهم عليه سلطة أن يتكلم. والذي يصلح بين الناس من الحكمة أن لا يتكلم بكلمة يستغلها أحد الخصمين ويقول فلان قضى لي فلان حكم لي، هذا ينبغي أن نتنبه لهذا، لأن أحد الخصوم يريد كلمة واحدة بس حتى يتقوى بها ويقول فلان حكم لي فلان أخبر أني مصيب. وهذا ليس من عمل العلماء ومن يتوسط بالصلح، وإنما هو من عمل القضاء. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول قرأت مجموعة من كتب الآداب وأحب أن أتصف بتلك الأخلاق، لكن إذا خالطت الأصحاب رجعت إلى ما كنت عليه، فنريد منكم التوجيه والنصيحة وجزاكم الله خير. والله الأمر يحتاج إلى عزيمة، إذا علم الإنسان لا يبقى إلا العزيمة، لأن الأمر مبناه على يعني الاستقامة تبنى على أمرين، العلم والعزيمة. فإذا علم لم يبقى عليه إلا أن يعزم ويستعين بالله عز وجل، ويبحث عن الأسباب التي تعينه على ذلك، ويتوقع الأسباب التي تحول بينه وبين الاستقامة على الأداب الصحيح. سائل يذكر أن في بعض الكتب التي تدرس للصغار بعض القصص التي تتحدث عن الحيوانات، ومعلوم أنها لا تتكلم، فهل هذه من الكذب؟ نعم، إذا كان يحكى عن بعض الحيوانات أنه قال أتكلم، هذه مثل ما قلنا من القصص المخترعة في أن هذا الحيوان تكلم، فهذا لا يجوز. وإنما إذا كان يحكى عن الحيوانات يعني أن هذا الحيوان يعني خرج من مكان كذا ودخل إلى مكان كذا وخاف من الأسد أو خاف من كذا ويكون هذا واقع، نعم. أما أن الحيوان يتكلم ويقول كذا ويجيبه الآخر، هذا من الكذب، من الأمور المخترعة، وهذه الوسائل المحرمة لا يجوز أن تستخدم وليس لها مصلحة. والقصص إنما يكون بالقصص الصحيحة الثابتة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول هل يقال للكافر الذي ظلم نفسه بالكفر إنه ظالم لله تعالى؟ هو ظالم لنفسه، كل ما يقع فيه من المخالفات فيما بينه وبين الله يسمى هذا ظلم العبد لنفسه. وظلم العبد لنفسه على نوعين، ظلم أكبر وظلم أصغر. الظلم الأكبر هو الشرك، ولا يقال أنه ظالم لله، لأن الله عز وجل أجل وأعظم من أن ينال جنابه، وهو العلي العظيم. ولهذا قال الله عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وإنما الإنسان يظلم نفسه. نعم. يقول هل ضحك الإنسان في بعض الأحيان بعد مجاهدته يؤاخذ عليه؟ كيف؟ هل ضحك الإنسان في بعض الأحيان بعد مجاهدته أي تغلبه نفسه مؤاخذ به؟ الضحك فيه تفصيل، إذا كان له سبب لا بأس به، وإذا كان من غير سبب فإنه ليس من الأخلاق الفاضلة، وإذا كان في الصلاة فهو محرم وتبطل به الصلاة. وخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يضحك تبسما، كان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام، وكان يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه كما نقل عنه، ولكن هذا في القليل النادر ويكون لسبب. وأما كثرة الضحك من غير سبب فهذه من خوارم المروءة، وهي من ضعف العقل ومن قلة الفهم، فإن الإنسان إنما يضحك لسبب ولا يكن عبوسا إذا جاء ما يوجب الضحك ضحك وتبسم، وإذا لم يكن هناك سبب ليس من المروءة أن يضحك من غير سبب. فإن بعض الناس فيه خفة يضحك من أدنى سبب، ولربما غلب عليه الضحك حتى يسقط، ذكروا أن هذا من الحمق، كون الإنسان يضحك ولا يملك نفسه، فهذا دليل على ضعف وعلى خفة العقل. نعم. سائل يقول: بارك الله فيكم، ما أدلة التثبت والتبين؟ كما تقدم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا. فالإنسان يتبين يتثبت، ولا يجوز له أن يتحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال: بئس مطية القوم زعموا، قال زعم فلان وقال فلان وأظن فلان قال، فيتثبت من كلامه. ومن التثبت أن لا ينقل إلا عن ثقة، وأن لا ينقل إلا ما تيقن أنه قيل، فيكون حافظا ينقل عن ثقة ثبت، هذا هو التثبت. نعم. يقول: هل يتثبت إذا كان الخبر جاء عن رجل معروف بصدقه وثقته؟ خبر الثقة ينقل ولا يشكك فيه، إلا إذا اقترنت به قرائن أو ظن أنه توهم أو كان هناك سبب يعني يحمل على التثبت فنعم، لأن العلماء ذكروا من شرط صحة الحديث هو السلامة من الشذوذ والعلة. الشذوذ قد يكون في المتن، مع أن الذي يخبر به ثقة، لكن قد يكون فيه شذوذ يرجع إلى وهم من أحد الرواة، فإذا وجد الشذوذ فهذا يستدعي التثبت والرجوع إلى نقول الثقات الآخرين. سائل يسأل عن الاحتيال في الصيد بوضع آلة فيها طعام أو دود حتى يقبض على الصيد، فهل يدخل هذا في الكذب المحرم؟ إذا كان هذا مما يستخدم في الصيد فلا بأس به، أما إذا كان فيه إضرار كبير بالمواشي بالصيد، كأن يجلس لها عند الماء الذي تشرب منه ويوضع لها طعام وتقتل من غير حاجة وبكميات زائدة عن الحاجة، فإن هذا لا ينبغي، لأن هذا يدخل في الإسراف. وديننا وسط، فيجوز الإنسان أن يصيد بأي طريق، كما يجعل الآن في السمك للسمك في السنانير التي تلقى في البحر، فيجعل فيها الطعام الذي تلتقطه الأسماك ثم تصطاد، فإذا كان بهذه الطريقة فلا بأس. وأما إذا كان بكميات هائلة لا يحتاج إليها فهذا فيه إسراف. سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، صوم يوم عاشوراء كم يوم؟ هل يصام يوم قبله أو بعده؟ جزاكم الله خيرا. صيام يوم عاشوراء له صيغتان. صيغة الأولى أن يصام يوم عاشوراء منفردا، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عزم إن بقي إلى قابل أن يصوم اليوم التاسع مخالفة لليهود. وهذه هي الصيغة الثانية، هو أن يصوم يوما قبله، واليوم التاسع جاء في بعض الروايات لأصومن يوما قبله أو بعده. أما ما ذكر في بعض الكتب قد ذكره الإمام ابن القيم وهو على مكانته في العلم أنه يصام يوم قبله وبعده، فإن هذا لم يثبت في السنة، فإن الثابت هو صيام يوم عاشوراء منفردا أو يصام يوم قبله أو بعده. وأما صيام يوم قبله وبعده فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إليه. سائل يقول: شاع بين بعض الناس أن الكذب اللازم الذي لا يضر غيره لا بأس به، كأن يقول إذا سئل أين كنت فيقول كنت في السوق وهو في البيت. إذا لم يكن هذا من الكذب ما بقي كذب، لأن أكثر الكذب الذي ينقل بين الناس قد يقال ليس فيه مضرة. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، سواء فيه مضرة أو ليس فيه مضرة، لكن إذا كان فيه ضرر أشد، إذا كان فيه ضرر أشد فيكون ظلم وكذب. وأما أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع فإن هذا لا يجوز إلا فيما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: جزاكم الله خيرا، ما هي ضوابط التورية وما حكم من يستعملها في كل الأوقات وعلى أي حال؟ التورية لا تستخدم على الصحيح إلا عند الحاجة، وهو أن يكون اللفظ محتملا لمعنى يوري به. إذا كان لحاجة ولسبب أو لمصلحة، مثل بعض الناس فيه تطفل يسأل عن كل شيء، يسأل عن مال الرجل، يسأل عن حاله في بعض الأمور التي لا يرغب أن يطلع عليها، فيستخدم كلمة يوري بها. بعض الناس يبالغ في الأسئلة حتى يسأل عن أمور قد الإنسان يكون مؤتمن عليها من الأسرار، فمثل هذه الأحوال لا بأس باستخدام التورية فيها. إذا كان هناك إلحاح من إنسان لا يحسن التعامل مع الناس ويلح في معرفة أشياء ليس له فيها مصلحة، أو كذلك من عدو يعني يخشى منه، أو من حاسد يخشى أن يضره. وأما التورية للاحتيال فهذا لا يجوز، مثل الموظف يتغيب عن عمله ثم يستخدم التورية للتخلص من العقوبة من الرئيس أو المسؤول، فهذا لا يجوز، هذا من الاحتيال والكذب. التورية تكون لمصلحة، أما إذا كان يتوصل بها إلى باطل هذا لا يجوز. المسلم يصدق، إذا قصر يعترف بتقصيره وأنه حصل منه كذا وكذا. وأما التورية فتكون مثل ما ذكرنا يعني في جواب سؤال من يسأل عما لا يعنيه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، سمعت من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: اللهم صل على محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، عدد كل ذرة ألف مرة، فهل هذا جائز؟ هذه الصيغة مبتدعة ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كيف يصلوا عليه، وهي الصلاة الإبراهيمية المعروفة في الصلاة، فهذه أكمل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الصيغ المبتدعة فإنها محدثة، الإنسان لا يؤجر على البدعة وإنما يؤجر على اتباع السنة، وليست العبرة بالمبالغات مثل ما يذكره بعض الخطباء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأشجار وعدد ما هطلت الأمطار وعدد ما دبت الدواب وعدد شجع يعجب الناس لكنه مخالف للسنة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالصلاة بالصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. سائل يقول: هل يجوز التسبيح باليد اليسرى؟ ورد في الحديث يعني ذكره الشيخ الإسلام أو ذكره الشيخ الألباني في حاشية تحقيقه للكلمة الطيب أن التسبيح إنما يعد باليد اليمنى فلا يكون باليسرى وإنما يكون باليمنى، يعد التسبيح باليد اليمنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده اليمنى. سائل يقول: إذا كنا في مجلس فذكر أحدنا قصة لا يعلم صحتها وهي تناسب الموضوع، فهل يكون بذلك كاذبا مع العلم بأن الموضوع معناه صحيح؟ إذا كان لا يعلم الصحة يخبر، كما كان بعض أهل العلم ينقل الأخبار بصيغ التمريض، يقول قيل روية، أو يقول فيه ما نقل ولست بمتثبت من صدقه، فيخبر بالأمر على واقعه، وإذا حدثه من يعلم عدم صدقه فإنه يسند، ومن أسند فقد صدق، لأن إذا عرف الناس يعني أن فلان ليس بثقة عرفوا أن هذا الخبر لا يرويه ثقة، إلا إذا كان يلتبس على الناس لا يعرفون كذبة فإنه يخبر عن حال من يروي عنه، كما أن بعض المحدثين يخبر عن هذا يقول وهو ضعيف أو كذا حتى يعلم الناس أن هذا الذي ينقل عنه ليس بثقة. سائل يقول: القصص الخيالية التي يضرب بها المثل ويستخرج منها حكم، فهل هذه من الكذب؟ القصص الخيالية التي ليس لها واقع وليس لها وجود لا تنقل ولا فائدة فيها، لأنها خيال والخيال وهم وليس فيه فائدة في العلم، وإنما العلم فيما الواقع فيما يحصل، وهذه ليست من طرق العلم، وأعظم أبواب العلم وأبواب الخير هو ما جاء في كتاب الله وليس فيه خيال، وإنما فيه قصص الأمم الماضية والخبر عما يحصل للأمم في المستقبل أو خبر عن واقع الناس، وليس فيه شيء من الخيال ومن الأساطير كما زعم المشركون أنه أساطير اكتتبها النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليهم، فدل على أن الأساطير والخيال أنه ليس من العلم، ولا يجوز أن يتضمن أن تتضمن الكتب هذه الأساطير وهذا الخيال، ولهذا خلت كتب العلماء المحققين الذين يعتنون بالعلم وبنقله من هذه الأساطير ومن هذه الخيالات. سائل يقول: في بلادنا كل المدارس مختلطة، فهل إذا درست فيها وحاولت أن أنصح جائز مع أني لست بمتزوج؟ لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه لفتنة، والدراسة في هذه المدارس المختلطة بين الرجال والنساء مع تبرج النساء ويذكر أنه شاب غير متزوج هذا يعرض نفسه للفتنة، وأما إذا كان أراد النص فلا بأس، يعني أن يرسل لهم يعني كتابا أو رسالة أو شريطا، أو يأتي مرة دون أن ينظر النساء فيلقي كلمة عبر المكبر ويبين للناس عدم جواز الاختلاط، هذا لا بأس به. سائل يقول: ما حدود حرم المدينة، وهل كل صلاة في الحرم النبوي بألف صلاة أو فقط الصلاة المكتوبة، وهل الصلاة بألف في حدود الحرم أو في المسجد النبوي؟ حدود الحرم بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من عير إلى ثور، هي واضحة، واختلف في الحدود أو في الحدين الشرقي والغربي، وقد رسمت الحدود بعد دراسة لجنة لها وهي معروفة، وقد وضعت الحدود وبينت وميزت، فمن أراد ذلك فليرجع إلى هذه الحدود المثبتة أو إلى اللجنة التي استخرجت يعني وانتهت إلى هذه النتيجة. وأما الصلاة في حرم المدينة فليست الصلاة مضاعفة إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمضاعفة على الصحيح أنها للفريضة والنافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة في مسجد هذا، وهذا اللفظ عام يشمل صلاة الفريضة والنافلة. سائل يقول إذا أمرني والدي أن أستمع إلى محاضرة لأحد المبتدعين فذهبت، وبعد مرور الوقت رجعت فسألني هل سمعت المحاضرة، فقلت كذبا عليه إني سمعتها، وأنا أخاف أن تدخل الشبهة في نفسي وأخاف على ديني، فهل فعلي صحيح؟ إذا كانت هذه المحاضرة فيها ضرر عليك في دينك فلا يجوز لك أن تستمع إليها، ولكن تعتذر من والدك. ولو استمعت إلى شيء منها وقلت استمعت إليها فإن هذا يرجى أن لا يكون من الكذب إذا كان لمصلحة، لأن سماع بعض الشيء قد يطلق سماع البعض على الكل، فلا بأس بهذا إذا كان هذا لمصلحة. نعم. سائل يقول ما درجة الحديث القدسي إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، وهل الشر يصعد إلى الله؟ يحتاج التأكد من درجته، والحديث مشهور ولكن يحتاج التأكد من درجة صحته. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.